المحافظة على سلسلة الإسناد التي اختصت بها هذه الأمة. ودخلنا في المناولة وقسمها ابن الصلاح إلى قسمين: مناولة مقرونة بالإجازة ومناولة خالية عن الإجازة. مناولة مقرونة: يناول الكتاب ويقول ارويه عني، أجزت لك أن ترويه عني، أبحت لك ذلك، ويرفع أنواع الإجازة. فلو ناوله بدون إباحة هل يصح أن يروي عنه؟ يقول هذا كتابي، ولا يقول ارويه عني. الصحيح أنه إذا روى فالرواية صحيحة، ولكن يبين أنه مناولة، يقول ناولني فلان كتابه وفيه قال حدثنا كذا وكذا، وهي أرفع من الوجادة أن يجد كتابا فيقول وجدت بكتاب فلان كذا وكذا. فمن حيث العمل بها يعمل بها، ولكن لا يدعي فيها سماعا. ماذا يقول من روى بالإجازة والمناولة؟ عندك ناصر؟ إطلاق التحديث الإخبار يصلح، يعني ما يسوغ لأنه يوهم السماع. نعم، الذي عليه الجمهور وأهل التحري والورع أنه يقيد: حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة، أخبرني مناولة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين: يكتب الشيخ للطالب وهو غائب شيئا من حديث الخط، يعني التلميذ حاضر يكتب له، اجتمعت فيه كتابة ومناول، يكتب له ذلك وهو حاضر، اجتمع فيه الكتابة والمناول. قال: والتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، يأمر شخصا من تلاميذه أن يكتب له ذلك الكتاب. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين: أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، يكتب له ولا يقول له ارويه عني أو أجزت لك أن ترويه. هل مجرد الكتابة يكون تحديثا بحيث ماذا تحدث، أو يحتاج إلى أن تقول له أجزت لك؟ الظاهر أنه كافي، مجرد الكتابة كافي، سيأتي الكلام عليه. قال: والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. قال: أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور. اقتصر على المكاتبة أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. صح عن شعبة رحمه الله أنه قال: كتب إلي منصور بحديث. صح عن شعبة أنه قال: كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته فقلت أحدث به عنك، ثم لقيته فقلت أحدث به عنك، قال: أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك، قال: أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك، قال: ثم لقيت أيوب فسألته فقال مثل ذلك، قال: ثم لقيت أيوب فسألته فقال مثل ذلك. أسنده الفسوي في المعرفة والتاريخ الجزء الثاني 824، الثاني 824، وكذلك الحاكم في المعرفة 303 صفحة 323، الحاكم في المعرفة صفحة 323، والخطيب في الكفاية صفحة 343، أما الصفحة 337 الرقم 343، الكفاية رقم 343 الرقم، الصفحة 337. هؤلاء ماذا يرون؟ عندك يا ناصر، ماذا يرون هؤلاء؟ يرون على أن البكاء إذا كتب من غير أن يقول أجستك أجستك فهي صحيحة. نعم، يروي عنه، يجوز الرواية بمجرد الكتابة. قد كان السلف على هذا، يكتب أحدهم إلى الآخر فيقول كتب لي فلان كذا وكذا. 824 الرقم مسلسل، الجزء الثاني مسلسل مع الأول. من ذلك ما كتبه ما قال المغيرة بن شعبة لما كتب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجرى العمل عليهم على اعتماد على الكتابة. عائشة كتبت إلى المعاوية وكتبت إلى غيره. قال فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقالوا غير واحد من الشافعيين، وجعل أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي وقطع به في كتاب الحاوي. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمور به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيه إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه. ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد عليه، وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه التباس. ده عندنا صح الباس ولا يقع فيه التباس، انتم عندكم الباس امر سهل. قال ثم ذهب طيب وبقي اذا ارسله بخط موثوق به بخط ثقه. نعم ارسله الشيخ مع ثقه، كتبه ارسله مع ثقه، والثقه شاهد على انه يخبر، فهذا جائز، ولا يشترط ان يعرف خط الكاتب. إذا كان قد كتبه ورأى الثقة أنه يكتبه، أو أمر شخصا آخر كتبه بحضرته ثم أرسله مع ثقة، فلا يشترط أن يعرف خط الكاتب، يكفي أنه قد أخبره الثقة أن هذا كتبه إليك فلان. قال ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم الليث بن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة، والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة والله أعلم. كتب إليها أوضح وأحسن وليس فيها نقص، ليس فيها نقص. وإذا قيد فلا بس، حدثنا كتابة خبرنا كتابة. قال أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة والله أعلم. القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب. هل روى البخاري في صحيحه بالكتابة كتب إليه فلان؟ هنا موضع قال الحافظ في الفتح ليس له في الفتح إلا هذا الموضع، في صحيحه في باب في كتاب الأيمان والنذور، رواه البخاري بالمكاتبة في كتاب الأيمان والنذور، في باب إذا حنث ناسيا، باب إذا حنث ناسيا. قال كتب إلي محمد بن بشار، قال كتب إلي محمد بن بشار وذكر الحديث. ها قال الحافظ عند شرح هذا الحديث ليس له في كتاب، ليس له في كتابه الصحيح غير هذا. قال القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب. إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك، يقول هذا الكتاب سماعي من فلان أعلمه فقط، لم يأذن له ولم يحدثه بذلك ولم يكتب له، إنما مجرد إخبار إعلام الراوي أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول إروه عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك، فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين. والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصر أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي مطبوع باسم المحدث الفاصل صفحة 451 إلى 452. وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد فقال: لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال لا ترويه عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك. كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا، يعني مثل لو سمعت من حديث ثم يقول لك لا تروي هذا الحديث عني ثم قال لا تروي هذا الحديث عني، يقول فلا عبرة بذلك. نعم، فلا عبرة بكلامه ويرويه. قال: وجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه. عندي أنه جاز له أنه يرويه عنه، عندكم أنه أن جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له رويه عني أو أذنت لك في روايتي عني، والله أعلم. يعني قالوا كذا مجرد الإعلام كالقراءة كما لو قرأ عليهم. قال: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك. وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي هو الغزالي صاحب المستصفى صاحب إحياء علوم الدين الذي كتابه نعم مليء بالتصوف والضلالات والأحاديث الموضوعة، وقع في الفلسفة يقال إنه تاب في آخر عمره. قال: ولم يذكر غير ذلك. كلام الغزالي موجود في المستصفى الأول 165، كتابه المستصفى الأول 165، والذي اختاره ابن الصلاح من أنه لا تجوز الرواية رجحه أيضا الحافظ بن حجر، وكذلك السخاوي كما في فتح المغيث الجزء الثالث صفحة 17. مجرد الإعلام لا يكفي بالرواية، هذا صحيح، لأنه ربما هو نفسه يعتقد أن بعض الأحاديث تحتاج إلى تنقيح، يرى في نفسه أن بعض هذا الحديث لم يسمعه على وجه جيد فلا يحب أن يروى عنه، وإن قال إن هذا من مسموعاته، وقد يكون أيضا ما قد قابله يحب أن يقابله، فهناك احتمالات كبيرة تمنع من الرواية، احتمالات كثيرة تمنع من الرواية، مجرد الإعلام لا يصلح أن يروي به. قال: وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه. نعم، قد يرى فيها خللا، قد يرى أنها ما قوبلت، قد يشك في بعض الأحاديث ما أشبه ذلك، ولم يوجد منه التلفظ ولا ما يتنزل منزلة له تلفظه به، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا، وإن لم يأذن له فيه، وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمع أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية، لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترق في غيره. قد يتحدث في بعض المجالس يعني مجرد حديث وهو لا يريد الشهادة، لكن بناء على قراء اعتقدها، لكن عند الشهادة يقول أنا ما رأيت تحقيقا، رأيت شيء كأنه حصل هذا الأمر، يعني ليس متأكدا. قد يتهاون في المجالس لكن عند الشهادة والقضاء ما يتجرع على الشهادة. فما يصلح لمن سمع إنسان يشهد أو يتكلم بمجلس أن ينقل شهادته إلا أن يأذن له. الوجادة نفسها مختلف فيها سيأتي معنا، إلا أنه قد يكون اعتنى بكتابه وعليه ما يدل على أنه اعتنى به، لكن لعل سيأتي معنا في الوجادة هم قيدوها بما إذا اطمأن إلى الحديث نفسه أنه ثابت عنه. وأيضا هو يبين يقول وجدت بخط فلان، فالاحتمالات واردة، لكن قد يكون كتب بأصله قد قوبل، أو أيضا يكون الكتاب قد أخذه غير طلاب العلم، فهذا الذي أخذه يكون يروي ما وافق غيره من طلبة العلم. قال القسم الثاني القسم السابع لا بقي كلامه، ذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترق في غيره، ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه الله أعلم. يعني تساوى هو الوجادة بالمعنى، من حيث المعنى أنك ما ترويه على أنك سمعته أو أنه حدثك، لكن من حيث الاحتجاج تنسب إليه كتاب فلان فيه كذا وكذا ويحكم عليه بما يستحق. إذا ما اختلف مع الوجادة. يعني الآن الإشكال في أنه ما يروي عنه، ما يقول حدثني، ولا يصح أنه يكون تحملا، كما قالوا أيضا في الوجادة ما تكون تحملا، وإنما يبين يقول وجدت بخط فلان في كتابه، وبعدها الحكم على ما جرى في كتابه. لا، ما هو يعني الحكم على الكتاب، يكفي أن يقول وجدت. نعم، ما فيه الاتصال، إذا كان الراوي ثقة فيه الاتصال، لكن ليس على سبيل التحمل، على سبيل الوجادة. يعني قرأ في كتاب فلان أو وجد في كتاب فلان، يعني صار الإعلام شبيها بالوجادة في هذه الصورة. قال القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب، أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. فروي عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، وهذا بعيد جدا، مجرد أنه وصى بكتبه لا يجوز أن يروي عنه، هو شبيه بالوجادة، إلا إذا كان أجازه، أوصي كتابي لفلان وفلان يرويه عني على سبيل الإجازة. أوصى بكتبها أن تدفع إلى فلان، لا على لم يقرنها بإجازة، ما قرنها بإجازة ولا هي مناولة، هذه وصية بعد أن يموت تدفع كتبه إلى فلان، قد يكون يريد حفظها من العبث. قال هذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى، يعني يروي على سبيل الوجادة، معنى الوجادة يقول وجدت بخط فلان بن فلان في كتابه قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان آخر. من حيث التحمل هو ما تحمل عنه، هو يروي ما وجده في كتابه، فإن كان ثقة وكان موثوقا بالخط، موثوقا بنسبة الكتاب إلى صاحبه، فصار لها الحجية، لها يجوز الاحتجاج بها. قال وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة،

الذي يعتمد عليه هو إذا وجد كتاب المصنف بنفسه أو وجد كتابا بخطه الذي يعرفه، هذا يعتمد عليه. وقد وجد كتاب في الزكاة عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، قالوا هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، واعتمده الناس، اعتمده الفقهاء في ذلك. وكذلك كتاب أبي بكر الصديق في الزكوات الذي كتبه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب به، فاعتمده العلماء. وكم من أحاديث كثيرة فيها الكتابة واعتمد العلماء ذلك. القصد أن يتيقن أنه كتاب، أيضا كتاب عمر بن حزم في الديات تلقاه العلماء بالقبول، مع أنه وجاد أيضا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل عمر بن حزم. قال: وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحري وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة، قائلا: قال فلان كذا وكذا، أو ذكر فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه. فإن كان المطالع عالما فطنا، بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته إلى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكين وغيرهم لا يرون العمل بذلك. أما النقل عنهم ذكروا أيضا القاضي في الإلماع، لكن خالف القاضي عياض بنفسه ذلك ورجح العمل بها. القاضي عياض في الإلماع صفحة 120 نقل هذا عنهم ورجح بنفسه العمل بها، وقال: هو الذي لا يتجه غيره، وقال: وهو الذي لا يتجه غيره، وقال النووي وهو الصحيح. ورجح العمل بها ابن كثير في مختصره، وصححه النووي، وقال ابن كثير ورجحه ابن كثير في مختصره، والبلقيني وغيرهم، والسخاوي أيضا، والسخاوي ابن حجر في الأعلام. لا الأعلام مقصودهم أنه ما ليست من التحمل، إذا روى على الوجادة ما في إشكال فيما تقدم معنا بالإعلام. مقصودهم أنه لا تجوز الرواية بذلك، أي ما يجوز أن يروي عن هذا الشيخ، وليس مقصودهم أنه ما يعتمد على ذلك الأحاديث، مثل الوجادة تماما. قال: فقد روينا عن بعض المالكية، طيب المراجع في نفس الموضع من كتبهم، في نفس هذا الموضع عند الكلام على الإجازة، أما للماء فهي صفحة 120. قال: فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين الأبوين، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره. نعم، هذا هو الصحيح، أنه يصح العمل به. هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، والله أعلم. يعني لا سيما المتأخرون ما بقي معهم إلى الوجادات، ينظرون الكتب وينقلون عن أصحابهم. ما بقي معنا الآن أسانيد لا إلى أبي داود ولا للترمذي ولا للبخاري ولا للمسلم ولا غيره، معنا الكتب الاعتماد عليها. إلا ما استمر إلى أوقات متأخرة. الحافظ بن حجر لا يزال له أسانيد في العشر في القرن التاسع، لكن مليئة بالمجاهيل ما يعرف منهم، بقي نادر يعني في إلى عصورنا هذا تسلسل، مثل القراءات، مثل إجازات القراءة، قرأت على فلان على فلان، وعامتهم مجاهل ما يدرى منهم وما حالهم، ولكن لإبقاء سلسلة الإسناد التي اختصت بهذه الأمة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.